نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول في الحديث: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، هل من توجيه سماحة الشيخ لمن ينشر الإرجاف والتخويف بين الناس وفي مجتمعه بقصد أو بغير قصد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلكم خطاء. وفي الآية الآخر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء ولأتى بقوم يذنبون ثم يغفر لهم. أخي المسلم، إذا نظرت إلى معاصي الناس ومخالفاتهم فإياك أن تحكم على ما رأيت عن كلهم. هذا شخص رأيت شخص أو أشخاص معينين قد أخلوا بالأدب الشرعية ووقعوا في محرمات، فلا تجعل هذا الحكم حكم عمل الناس يقول هلك الناس. لا، هل هؤلاء الثلاثة هلكوا عصوا ربهم وخالفوا الحق؟ لكن لا يلزم عصيانهم أن المجتمع كله عاصي وهالك. لا، ولهذا قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو الذي أهلكهم، إما بالقراءة فهو أهلكهم أو هو الذي أهلكهم، لأن دعوة أن الناس هلكوا دعوة غير مسلم بها. في الناس أخطاء، في الناس تقصير، لكن وفي الناس خير وإيمان وأعمال صالحة. ونرجو الله جل وعلا يثبت على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إهدانا، وعلى المسلم يحرص على نفسه ألا يقوم جنب عمله ولم يغتر بنفسه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. وفي الحديث الآخر: لا تمني البلاء لأخيك فيعافي لو ابتليك، فاشكر الله وقل يا رب المبتلى الحمد لله الذي عافى امتلأه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بعد دعائهم لله وتعليم سخط الله ونصيحتهم لعل أن ينقذهم على يدك، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله. هذا أيضا أحد الأخوة أبو عبد الله من الرياض، يقول: كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله عز وجل ثم بالآخرين؟ وحسن الظن بربي أعلم أن ربي حكيم عليم، وأن كل قضاء يقضيه فإنهم دائر بين كمال حكمة وكمال عدل وكمال رحمة وكمال علم، هو على كل شيء يغني من يشاء ويفكر من يشاء. قل إن ربي يبصر من يشاء ويقدر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعز هذا ويذل هذا ويغني هذا ويفقر هذا، وكل ذلك بقضاء وقدره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكوني أرى هذا غنيا هذا فقيرا، هذا عاقلا هذا قاصر العقل، هذا رئيسا هذا مرؤوسا، هذا ذو صوت حسن هذا ضده، هذا نشاط قوي تأرده، أعلم أن هذا قضاء بقضاء الله وقدره. فضل عباد أرزاقهم وعقولهم وأخلاقهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الذي الدين يحب من لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب. فالتفاضل في الخلق، في الخلقة، في الكلام، في الجاه، في القوة، في الضعف، في البروز، في الاختفاء، كل هذا بقضاء الله وقدره، والله على كل شيء قدير. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر الرحمن ليبوا يمسكوا بالظلم على يضرون وليبوا وزرعا يتركون وزخرفا. فهذه حكمة الله جل وعلا في التوالي من خلقه، فعليك الإيقان بذلك والتصديق وعدم الضجر وسوء الظن بربك، فربك أعلم بك أن تغني فقيرا، يعلم أن بك أن تكون على وجه أهلا، يعلم يعني علمه محيط بك وبأحوال كلها في أي حال من الأحوال، إذا فرض به ربا وبإسلام دينه ومع النبي رسولا. أما سوء الظن بالمسلم فالأصل أن الظن بالمسلم، وأن المسلم مستور العورة يعني الأصل في سلامته وعافيته وأصل النبي به ولا أظن به سوءا بمجرد قوله قاله كان قالها أو نسبة عنه بل أحسن ظن بأحسن ظن به وناقش عما نسب عنه إن كان الناقل مخطئا بيّن ذلك إن كان المنقول عنه متأولا أزل التأويل عنه أما نسب ظن بربي بإخواننا بمجرد أخطأوا أو موقف ضعوا فيه فإن هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا يا أيها الذين أجربوا كثير من الظن إن بعض الظن يقول صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكثر حديث تحرز وعظ نفسك لكن لا تضيق شر لأخيك بل أصد الظن في قلبك احترز من الأمور تخاف منها دون أن تسيء الظن بأخيك فتقع في مشاكل وربما تطور هذا سوء الظن إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى تشريب الأبرياء إلى غير من الكبائر والفساد العظيم. أثابكم الله سماحة الشيخ ونتواصل مع مستمعينا الكرام. هذا بارك الله فيكم يقول تتفاوت النصيحة من شخص إلى آخر من حيث الأسلوب ومن حيث أيضا النصح الآخرين، هل من كلمة عن الضابط الشرعي في النصيحة؟ هذا السؤال وردنا من الأخ محمد صالح. يقول النبي يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم وحكمة ومبصيرة أضع الأمور موضعها خاطب كل إنسان ما يليق به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب قال علماء أخبره بذلك ليستعد للمناظرة والمجادلة لأن الجدال مع ذوي العلم أعظم من جمع الجاهل فالجاهل يكفي يضع كلام والعالم حجج وشبهات يحتاج إلى من يزيلها ويوضح الحق له من الباطل فلهذا أرشده بقول تأتي قوم أهل الكتاب. قال علماء رحمهم الله ينبغي للداعي الله أن يدعو الناس بأسلوب حسن يناسب وضعهم ولغتهم. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قوم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. فالرسل جاءوا بلغة قومهم ليكون أوضح البيان. وهكذا دعوة الله يدعو الله درس هذا المجتمع وتلك البيئة وما يناسبها من الأقوال ويختار الوقت المناسب واللفظ المناسب والحال المناسب لأنه يدعو إلى الله فيحاول إيصال الحق بكل سبيل في وصول إليه دون أي تشويش دون أي ضجر يكون حليما حين يأمر وينهى رفيقا حين يأمر وينهى حليما يكون رفيقا يكون عالما عندما يأمر وينهى رفيقا عندما يأمر وينهى حليما بعدما يأمر وينهى فلا يغضب ولا يضجر ولا يقلق وإنما يراعي الأمور والمصالح العامة فيدعو إلى الله على بصيرة يخاطب العالم بما يناسبه إذا رأى عالما قد انخدع بعض الأشياء أو فخاف الأشياء يخاطبه بمقام علمه بأسلوب حسن يذكره علمه الذي يحمله وشرفه الذي يحمله حتى أدعى لقبوله ذو الأسرة يذكر يقول أبوك طيب أسرك مباركة استعي نفسك لأنه شوي أسره بالمعاصي يذكر الإنسان يعني ضعفه وقبل شيء وفقره ثم يذكر غناه وقوته وهكذا يتعامل مع الناس بتعامل حسن يمكن من خلالها أن يوصل كلمة الحق إلى الناس. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا يسأل يقول حفظكم الله محمد سعيد من جدة من يتوب ويعود هل باب التوبة مفتوح له؟ الله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. التوبة مفتوح بابها لكن لمن أرادها بقوة أما توبة باطلة ينقض بعضها بعض ما يصلح. التوبة النصوح التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إقلاع من الذنب الذي أنت فيه واقع فيه لكي يعرف أنه حرام عزمك أن لا تعود إليه الندم على ما مضى الإخلاص لله في ذلك الإكثار من نوافل الطاعة شكر الله على التوفيق للتوبة النصوح هذه التوبة مقولة. أما أن يتوب اليوم ويعصي غدا ويغسل ويغسل ويتوب بعد غد إلى آخره. هذا متناقضة ليست على أصول ثابتة وإنما هي أمان كاذبة، فلا بد بالتوبة من تحقيقها وأن نقلع عن الخطأ ونعزم أن لا نعود ونندم على ما مضى ونخزن لله في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى الأخ محمد آدم السوداني مقيم في المملكة، يسأل عن حكم التشاؤم ببعض الشهور مثل الصفر، هل له أصل؟ لا أصل له، الأيام والكل الله جل وعلا يقدر بها ما شاء، فلا آثر جد وشهر، إنما جاءت فضل رمضان فضل الحجة فضل محرم. أما التشاؤم بصفر التشاؤم بشوال كل هذه داعي لها، ولهذا عائشة زوجت بعض قريباتها في شوال يعني تحرز من كراهية المشركين لشوال وأن شوال عندهم مشؤوم إلى آخره. فالمهم أن الشهور لا علاقة بالشؤم والسعادة، الأمر كله بيد الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول هل العقيقة واجبة؟ سنة مؤكدة، حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عن يوم السابع ويسمى. قال بعض السلف من لم يعق عن ولده فإن الولد لا يشع لأبيه لأنه ما عق عنه، فهذه سنة مؤكدة ينبغي المحاضرة شكر الله عليها إراقة من ذبيحة طاعة لله وشكر لله على من أنعم بهذا المولود. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الثالث وهو الأخير في هذه الرسالة يقول أنا أعمل في البر منذ 5 أشهر لم أصلي الجمعة، هل علي شيء؟ والله إن كان ضروري لا يمكن أن يقوم أحد مقامك، وأنك إن عطلت هذا أن تعد مصالحك، فأنا جائز لك أن تصلي ظهرا، وإن قدرت على المناوبة بينكم آخرين لتؤدي صلاة الجمعة فذاك خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال من محمد عبد الله يقول هل إذا جاء اتصال على الهاتف وهذا الاتصال يكون مهم وأنا أصلي السنة الراتبة هل لي أن أقطع الصلاة للرد؟ يا أخي أغلق الجوال في دخول الصلاة ناغ فريضة، أغلق الجوال واجعل الخدمة، فإنك إذا اشتغلت به ألهاك عن فريضك وعن نافذك، لما تنظر إليه فتحبط فريضتك وتشتغل بتفرهات الأمور لا داعي لها، إلا ألا فأحفظ الجوال وأغلقه في الصلاة ثم افتح بعد ذلك خوفا من أي شيء لقى وليه بما ينافي خشوع الصلاة. أثابكم الله، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل صالح محمد من الرياض يقول هل الأفضل في كفارة اليمين الإطعام أم الصيام؟ الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. دل على أن قسمين وخير فيها الإطعام والعتق والكسوة، فإن عدمت الثلاثة انتقل إلى الصيام، فإذا وجد إطعام قدم على الصيام، الكيس مقدم الصيام، العتق مقدم الصيام، دل على أن الطعام أفضل من الصيام. بارك الله فيكم وأثابكم الله. من وفقه الله سبحانه وتعالى لأداء موسم الحج وأداء الحج ماذا يجب عليه بعد هذا بعد أداء هذه الفريضة؟ كان السلف الصالح إذا رجعوا من الحج حمدوا الله وأثنوا عليه واستقاموا على الطاعة، ويعرف آثار الحج على الحجاج بأعمالهم الطيبة وأخلاقهم الفاضلة، لأنه قد طهروا من الذنوب بقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه. فأحمد الله أيها الحاج على هذا العظيم وارجع إلى بلادك وعمل الصلوات 5 ملازما لها مؤدي فرائض الإسلام وواجباته بارا بوالديك ورب لأولادك، فإن الحرام ما حرم الله عليك قيم ما وجب الله عليك لعل الله ينفعك بذلك. فالحج المبرور تزاوى الجنة من حج فلم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه في أرض، والحج المبرور ليس له جل إلا جنة. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل عن طواف الوداع في الحج الماضي ويقول: وجدت من الزحام الكثير ولكنني فصلت بين الأشواط بين كل شوط وآخر تقريبا ربع ساعة، فهل هذا صحيح؟ لا شيء عليك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: هناك من تزاحم أمام الحجر الأسود لتقبيله، هل ورد في هذا فضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر مرة واستلمه ومر بيده وأشار إليه بمحجن ولم يقب ما أشار به، وقال لعمر: لا تزعم الحجر أسود، أنزل فقبل وإلا منصرف. فالحجر أسود يستقبله واجه وسنة، إن تمكننا من تقبلنا، إن تمكننا استلمنا، إلا نكمل كما أشرنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. نتواصل معكم ومع حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز لي العمرة عن والدي المتوفى؟ نعم، لا سيما إن لم يؤدي فرضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة قال: يا رسول الله، إن أبي أدركته في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت عن راحلة فحج عن. قال: نعم. أرأيت لو كان على أهلك دينا أكنت قاضية أقضي الله؟ فالله حق بالقضاء. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر، محمد الأمين من جدة، يسأل ويقول: حكم الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز الدعاء بذلك. يقول الله: الدعاء بأسماء الله وصفاته. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذي يعلم بأسمائه. فدعاء الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. أما بجاه محمد فهذا بدعة، ذكر أنه بدعة لا أصل له. وقال: اللهم ينزل بجاه النبي فإنها بدعة، لا يسر الله بجاه أحد من خلقه. أثابكم الله. أيضا من أسئلته يقول: ما حكم صيام أيام التشريق لمن عليه صيام؟ تقول عائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق صمنا إلا من عليه المتج أو القران. فإن الله يقول: فصيام ثلاثة الحج يوم السادس والسابع والثامن أو الحادي عشر والثاني عشر والثاني وسبع إذا رجع إلى بلده. نعم. سؤاله الآخر يقول: من أخر طواف الوداع حتى يرجع إلى بلده تقريبا يمكث أسبوعين أو أكثر. من فارق البيت الحرام إذا ما ستقصر فيه الصلاة فقد أخل بطواف الوداع فعليه دم ولا ينفع الرجوع. وإن بقي في مكة، وإن بقي في مكة بارك الله فيكم، ما رحل مكة، ما لم يغادرها، يطلب ينزي حتى وإن مكث شهر. وإن مكث شهر. طيب، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أيضا نتواصل معكم مستمعينا الكرام، وهذا يقول: حكم صلاة المرأة في بيتها إذا سمعت الأذان؟ هذه أم علي من الرياض. المرأة تصلي في بيتها أذان، نعم جائز لها ذلك، بمجرد سماع الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة فصلي فرض الأذان. تقول أيضا السائلة: ما حكم أذان وإقامة المرأة للصلاة في بيتها؟ ليس على المرأة لا أذان ولا إقامة. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا تسأل سؤالها الأخير في هذه الرسالة، تقول: من أوترت أول الليل هل يجب عليها القنوت؟ القسنة من أتى به حسن ومن لم يأتي بشعره. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك.